تعطي الدولة الألمانية مبلغ معين كل شهر لمن كان له أولاد وللمرأة الحاملة حتى تضع حملها من باب الحقوق الإنسانية، فهل هذا العمل مشروع وهل يجوز الأخذ منها؟ الأخذ لا بأس به، وكونه مشروعا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، لكنه كان لا يملك، فلا بأس بهذا أن تأخذه ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى.